خلاص ماشي يا جماعه. طيب كيف نتغلب على التوتال اكسترنال ريفليكشن؟ عشان نشوف الانجل يا جماعه بنستخدم عدسه اسمها مصدار الانجل او اسمها جورنيو سكوب. جورنيو يعني انجل وسكوب يعني منظار. عدسه ومنظار الانجل. تعالى نشرح كده عيله اهو. باجي عشان اشوف الانجل بتاعته بلبسه عدسه بعملها من الازاز كده. خلاص والازاز ده اي ازاز؟ الازاز ده معامل الانكسار بتاع الازاز بيساوي معامل الانكسار بتاع الكيرفز بيساوي معامل الانكسار بتاع الجورنيا. والعدسه دي يا جماعه او حته الازازه دي بيبقى فيها اوبتيك ميرور كده، بحيث حضرتك لما تبص هنا كده تبص يعدي كده ويوصل للايه؟ للانجل. واحد من الدكتور لما جه هنا بقى يا دكتور ما رجعش تاني ليه؟ ليه ما حصلش توتال اكسترنال ريفليكشن؟ الضوء جاي من الازاز على الكيرفز مع الجورنيا نفسه معامل الانكسار وبيعدي على طول. العدسه دي اسمها ايه بقى؟ اسمها جورنيو سكوب او اسمها مصدار الانجل. يبقى الجورنيو سكوب هي الحاجه اللي بتتغلب على ايه؟ على الحاجه اللي بتتغلب على التوتال اكسترنال ريفليكشن. اسمها ايه بقى الحاجه دي؟ العدسه دي اسمها ايه؟ جورنيو سكوب. واضح ان العدسه فيها كام برنامج؟ فيها كام برنامج؟ هنا في واحده على فكره في عدسات 1 0 في على ب 2 ميرو في على ب 3 ميرو في على ب 4 ميرو. ماشي يا جماعه؟ بصوا كده يعني في عدسه كده وممكن الاقي عدسه هنا كمان عشان لما ابص اشوف كده ممكن الاقي عدسه في النص. خلاص اللي اخترعها شيء عدسات واحد اسمه جولد مان فبيسمي العدسات دي على اسمه. في جولد مان 1 ميرو في جولد مان 2 ميرو في جولد مان 3 ميرو وكلهم على بعض جولد مان 1 ميرو او 2 ميرو او 3 ميرو او 3 ميرو بيسميهم جولد مان جولد سكوب. طيب في جولد مان 4 ميرو ولا مفيش؟ أو أربع مرايات اسمها زايد. اسمها زايد 4 ميرور جولد سكوب. يبقى تعالى نراجع اللي احنا قلناه. ما هي الأنجل؟ هي الأريا بين ذا بريفري أوف ذا كورنيا أند ذا بريفري أوف ذا أي. خلاص؟ عندنا بكل ده عايز كلمة تتخيل. ديفينيشن أوف ذا أنجل وعايزك تعرف احنا بنبحث الأنجل بإيه بس كده. بالجونيوسكوب. جونيوسكوب بالعربي يعني منظار الانجل. على فكره الجونيوسكوب دي في منها انواع. في عندي حاجه اسمها ان دايركت اوفثالموسكوب، في عندي حاجه اسمها دايركت اوفثالموسكوب. لا لازم دي ان دايركت. ليه؟ لان انا عشان اشوف صوره الانجل شفتها فين؟ في المرايه. العدسات او الجونيوسكوب ام المرايات بنسميها ان دايركت اوفثالموسكوب. ايه اللي انا قلتهم دي كله؟ يعني جولد مان 1 ميرو و 2 ميرو و 3 ميرو و زايد 4 ميرو كل دول بمرايات بنسميهم ايه؟ ان دايركت اوفثالموسكوب. في عدسات بقى من غير مرايات. حط العدسه كده وتبص للراجل اهو تشوف الانجل مباشره من غير ايه؟ من غير عدسه. الجونيوسكوب اللي وزاوت ميرو بنسميها ايه؟ بنسميها ايه يا جماعه؟ دايركت اوفثالموسكوب. خلاص؟ ثواني بقى هشغل البعيد ده. بيسمنت. في معلومة بس ما قلتهاش يمكن انت لو تقراها تستوعبه. أو عشان تعرف تقراها في البيت. بيقول لك هذه العدسة اللي اسمها جونيوسكوب. غيرت. زمان قالوا جونيوسكوب. كان الضوء بيجي كده اسمه ايه؟ توتال انترنال ريفليكشن. انه جاي من هوا على ايه يا جماعة؟ جاي من هوا على ايه؟ على كورنيا. بيقول لك ان العدسة دي اللي اسمها جونيوسكوب غيرت الكورنيا الاير انترفيس. دلوقتي ما عادش الانترفيس ده كان زمان من كورنيا لايه؟ لايه؟ بقى دلوقتي من كورنيا الى بلس. دي العدسه غيرت الكورنيا الاير انترفيس الى كورنيا بلس انترفيس. قلنا ان هذا البلس له نفس معامل انكسار الكورنيا. الضوء بيعدي كده اهو على طول من غير ما ايه؟ من غير ما يحصل له توتال انترنال. خلاص؟ اي سؤال في الحته اللي انا شرحتها دي؟ طيب ما هي الاستخدامات الاخرى للجونيوسكوب؟ قولوا لي يا جماعه ده سؤال شاطر طبعا. قولوا لي بقى استخدامات عدد من الجونيوسكوب. انا لسه اقول لكم دلوقتي لسه قايل لكم رقم واحد بقى اكزامن بيها مين؟ الانجل. دي اول نقطه. على فكره ممكن اكزامن بيها قاع العين. ازاي؟ لو انا حطيت هنا جونيوسكوب وخليت المرايه معوجه اكتر لما اجي ابص هنا مش هشوف الانجل هشوف الايه؟ هشوف الريتن. يبقى تاني حاجه يبقى رقم واحد بستخدمها للاكزامينشن اوف ذا انجل. رقم اثنين بستخدمها للاكزامينشن اوف وذا فالوس. طيب في ناس بقى يا جماعه بيطلع لهم على سبيل المثال نيو بلاد فيزلز للقلب، ده مرض هيبقى ياخده في الاخر ان شاء الله. عارفين علاج النيو بلاد فيزلز دي ايه؟ اضربها بالايه؟ بالليزر. مين الاله اللي بتساعدني ان انا اعمل فوكس للليزر على هذه النيو بلاد فيزلز؟ الجونيوسكوب. يبقى الجونيوسكوب دي ممكن استخدمها في ان انا اضرب ليزر في القلب. ممكن استخدم برضه نفس العكه دي في ان انا اضرب ليزر فين؟ الانجل. يبقى خدنا اربع استخدامات لعدسه الجونيوسكوب. كلكم بتقولوا اول استخدام وتنسوا الباقي. عدسه الجونيوسكوب بنستخدمها في الاكزامينشن اوف ذا انجل والاكزامينشن اوف ايه كمان؟ الفالس. والاثنين اضربهم بايه؟ بالليزر. على فكره ضرب الليزر في الانجل له اسم مكتوب عندنا في المذكره اسمه ايه ال اي. انهي ليزر بنستخدمه في الانجل؟ ليزر اسمه ارجون ليزر. ماشي يا جماعه هناخد انواع الليزر قدام شويه. بنسميها ايه العمليه اللي بضرب فيها ليزر في الانجل؟ بنسميها ايه اللي دي؟ ارجون ليزر ترابيكولو بلاستي. ماشي ايه اللي مكتوبه ايه؟ ايه اللي دي؟ ارجون متوسط. ارجون ليزر ترابيكولو بلاستي. شو انت عارف ان في جوه بغيره ترابيكولو مشهور لما بضربه بالليزر اسمها ارجون ليزر ترابيكولو بلاستي. قلنا يا جماعه في جونيوسكوب بمرايات. الجونيوسكوب اللي هي ويز ميرور بنسميها ايه؟ indirect oscilloscope. والاوسيلوسكوب اللي انا لسه هسلمكم لها صوره اللي من غير مرايات بنسميها دايركت اوسيلوسكوب. خدنا اربع امثله للاندايركت. جولد مان ايه؟ 1 ميرور، جولد مان 2 ميرور، جولد مان 3 ميرور، جولد مان 4 ميرور، صح ولا غلط؟ لا، دايركت 4 ميرور. طيب في عدسه وحيده واحده بس. نحطها كده ونشوف الانجل مباشره من غير ايه؟ من غير ميرور. اسمها كوبي لينس. كوبي لينس. خلاص؟ يبقى في مثال واحد بالدايركت اللي هي الايه؟ الكوبي لينس. طبعا انا كنت لازم اشغل الريسكتور عشان اوريك السورس. شايفين ده مسقط لعدسه الجونيوسكوب اهي. ده العدسه كده وحطها في عين العيان وده منظرها من فوق. ايه رايكم فيها كام مرايه من جوه؟ ثلاث مرايات اهي. المرايه دي تشوف الزاويه دي، المرايه دي تشوف الزاويه دي، المرايه دي تشوف الزاويه دي، فهمتوا الفكره؟ وكل مرايه لها زاويه معينه. يعني دي مرايه بيتزنوا بيها الانجل، في مرايه بيتزنوا بيها البريفرال كولر، في مرايه ثانيه يتزنوا بيها السنترال كولر، حاجه مزاج قوي يعني. ماشي يا جماعه؟ في دكتور يعني عشان ما يشتريش عدسه للانجل وعدسه للكولر. في دكتور ساعتنا شايل يقول لي انا بقى بعمل فيها كل حاجه، بيتزنوا بيها الانجل وبيتزنوا بيها الكولر وبستخدمها في الليزر، لا انت استخدمت ايه؟ استخدمت ايه؟ السؤال بقى دلوقتي لو انا حطيت الجونيوسكوب حضرتك هتتفضل وتشوف ايه؟ سمي السؤال ده بنسميه جونيوسكوبك ادفيرا. لو انا حطيت الجونيوسكوب ايه الاستراكشر اللي انا هشوفها؟ بس انا لسه قايلها لك هنشوف الانجل. ايوه هتشوف ايه في الانجل؟ ده اللي احنا ندرسه دلوقتي. هنلاقي شويه استراكشر ورا بعض. تعال نكبر بقى الانجل، ناخد الانجل ونكبره. يعني دي كوبيه كده ودي الاسكليره. في جزء مكلكع من الاسكليره كده كلنا عارفين الجزء ده اسمه ايه؟ اسكليره الاسكليره. طب مين المثلث ده؟ سيلاريبودي. ومين ده؟ لاي. بس الحته اللي انا بشاور عليها دي هي منطقه الانجل. ايه الاستراكشر اللي حضرتك هتشوفها؟ كلنا فاكرين يا جماعه ان الكورنيا كان فيها ممبرين فوق هنا اسمه ايه؟ كارنز ممبرين. ممبرين تحت هنا اسمه ديسمنت ممبرين. يقول لك الديسمنت ممبرين تيجي اهو ويصير حته مكلكعه كده. الحته المكلكعه دي هي الاستراكشر رقم واحد اللي بنسميها شوالدز وان. ودي اكتر حاجه في الاكل. دي ما صحش. خلاص اشتغل نص. ودي اول حاجه حضرتك معلش في الروب بس شوية. انا نمت في البيت ثلاث ايام ما اتحركتش. اخر حصه كانت في طنطا من ثلاث ايام ولغيت بقيه الحصه. نسيت اجيب المشترك بتاعي، نسيت اجيب السماعه بتاعي، والبتاع دوت لقيته في الصبح في العربيه، يعني حاجه كده يعني ايه؟ ولا تعبان، فمعلش استحملوني النهارده. هو انتوا فاهمين مني انا عندي ديتا تون كده. صح؟ الحكومه يوميا فاهمني ولا ايه؟ انا عارف ان انا صوتي النهارده في ديتا تون، فاهمين ولا انت لو فاهمين الحكومه؟ ام و ام يا باشا. اوكي. والله يا مش مشكلة لو أي دكتور تاني كان بيقول له لا نزل البيت وقال له أنا تعبان وخلاص. بس أنا بحس أشرح وأنا تعبان ليه بقى؟ أحس كده إن في المجهود أه. المهم إيه الاستراكشرز اللي حضرتك هتشوفها بقى؟ هنشوف أول حاجة الحتة المكركعة دي اسمها شوالدز لاين. أسألكم سؤال، ما هو الشوالدز لاين؟ هو الترمينيشن أوف إيه؟ نهاية إيه؟ جسم كده حتة فلات ولا حتة سكن؟ حتة سكن. كده خلصنا أول حاجة. احفظ بقى معايا اسمه ايه اول حاجه؟ شوالدز لاين. بعد شوالدز لاين هنلاقي الاستراكشر الشهير جدا اللي اسمه ايه ده؟ المثلث ده. خلصنا رقم واحد يا جماعه شوالدز لاين. تعال نخش على الاستراكشر ده بعد كده اللي اسمه ها ترابيكولار بشور. الترابيكولار بشور بتبان ازاي في الكاربيكشر؟ بتبان تراينجل. طب الترابيكولار بشور دي فيها خروم يا جماعه. الخروم اللي انا برسمها دي كلكم عارفينها اسمها ايه؟ اسمها بيز اوف اوندايا. اسالكم سؤال بيجي ام سي كيو واضح يا جماعه ان كل ما بخش ناحيه جوه ناحيه العين كل ما البيز اوف اوندايا بتكبر ولا بتضيق؟ بتضيق خلاص. يبقى البيز اوف اوندايا مكتوبه ايه؟ as we go هذه قال لي as we go toward ده كان الاوبشن. انا كل ما بخش ناحيه جوه كل ما هذه اللي بتزيد ايه بيحصل لها ديكريز ان سايز. يعني عايز اقول لك الخلاصه يعني حجمها مش ايه حجم البيز مش ايه. طيب الترابيزر مش في الكروس سيكشن بتبان شكلها تراينجل. لو مكتوب كده تعبير في الكتاب عندكم انها سبونج لايك. يعني ايه سبونج لايك؟ يعني مكرره زي ليه زي السفنجه. والخروم دي كلنا عارفين اسمها لان بيت اوف اوتاك شكلها تراينجل. طب التراينجل ده له ايه؟ في الايه بيكس ماسك في مين؟ شوالدر لايك. طب والبين ده ماسك في مين؟ ايه يا جماعه الاسكيوال الاسكيوال ولا تو سيرفيس ده انر سيرفيس لان ناحيه العين وده ايه؟ وده اوتر سيرفيس. يبقى لها تو سيرفيس انر سيرفيس اند اوتر سيرفيس. الانر سيرفيس ان كونتاكت مع الانتيريور شامبر. طب الاوتر سيرفيس ده ان كونتاكت مع مين؟ ركز معايا مين ده الاسانتايل دي؟ لو دي كده اسمها ترابيكولار مشورت. دي اسمها ايه؟ الكانال اوف ايه يا جماعه كلكم عارفينها طبعا الكانال اوف شيمبر. خلاص عايزين نطلع دي بره دي معلومه ولا عايزين نطلع دي بره في الحديث؟ دي الترابيكولار مشور. يقول لك ان الترابيكولار مشور دي جزئين الجزء الاوتراني بيبقى شيء طبعا كلهم فيهم ايه؟ سبيس. الجزء الاوتراني غير الجزء الوراني. الجزء الوراني زي ما انا برسم كده يبقى بيجمنتد اند فانكشنينج. الجزء الاوتراني ده مالوش لازمه. يبقى احنا الخلاصه يبقى احنا ما بنستخدمش الترابيكولار مشور كلها. هنستخدم انهي جزء الترابيكولار مشور بس؟ الانتيريور بارت ولا البوستيريور بارت؟ البوستيريور بارت. البوستيريور بارت هو الوحيد اللي فانكشن. ولكن البوستيريور بارت ولا الترابيكولار مشورت از بيجمنتد اند فانكشن. ليه المعلومه دي مهمه؟ لو انت عايز تضرب هذه الانجل بالليزر تركز على انهي بارت في الترابيكولار مشورت؟ القدام اللي مالوش لازم ولا اللي ورا؟ لما انت عايز تضرب هنا كده بالليزر لان الليزر هيعمل هنا مثلا هتحدد هضرب الانتيريور بارت ولا اضرب البوستيريور بارت؟ مين اللي يهمني؟ البوستيريور بارت. خليك فاكر المعلومه دي. الانتيريور بارت اوف ذا ترابيكولار مشور از نون اثنين نون نون بيجمنتد نون فانكشن. دول اللي ورا بيجمنتد اند ايه؟ اند فانكشن. اي سؤال في الترابيكولار مشور؟ يبقى نرجع مع بعض. انا شفت ايه الاول؟ سؤال في السلايد وبعدين شفت ايه؟ ترابيكولار مشور. تعال نرجع ترابيكولار مشور بسرعه. هو خروم اسمها ايه الخروم؟ سبيس اوف فوتال. الخروم دي حجمها ثابت؟ لا شكلها ايه في الكاب سيكشن؟ مثلث. هذا المثلث الايبكس بتاعته ماسك في الايه في الشوالدر بايك والبيز ماسك في الاستيلر الاسمير ولها انر سيرفيس اند اوتر سيرفيس. حد يقول لي ايه اللي بعد كده؟ المثلث المربع ده الشمالي. المربع ده الشمالي اللي هو تقسيم الترابيزه الشمالي. بعد الترابيزه المشهور دي ايه بقى؟ يلا قولوا معايا انا ترابيكولار مشور ايه؟ بعد ترابيكولار مشور فيه ده بقى ده مين؟ الاسكليرا الاسكليرا. هسألكوا سؤال الاسكليرا ده جزء من الكورديا ولا جزء من الاسكليرا؟ واضح من اسمه. جزء من الاسكليرا سمول بارت اوف ذا اسكليرا طالع ان هو بروجيكتنج انتو ذا انتيريور. مش دي اهميته ان هو بروجيكتنج ذا انتيريور؟ اهميته انا شرحتها قبل كده. صح برافو عليكي. في مثل مهمه جوه هنا في السيناريو بيقول يا جماعه اسمها ايه؟ سيناريو مثل. السيناريو مثل دي لي جزء منها ماسك هنا كده الاستيلر الاسبيشال. انهي جزء لو انت شفت ورا؟ لونجيتيودنال بارت اوف ذا سيلر ريبوزيت از اتاتشد تو ذا استيلر الاسبيشال. وليه المعلومه دي مهمه؟ يقول لك لما هذه المصل يحصل لها كونتراكشن يحصل ايه في الاسبيشال؟ نشد الاسبيشال. طب ده الاسبيشال ده يتشد يحصل ايه في الفتحات اللي هنا؟ توصل يحصل ايه في الايكوس المتحوش؟ يخرج تو ذا اوت سايد. عشان كده بقى كده معلش كان ده حاجه قدام. في عندنا بعض الاثارات في علاج الكلوكوما دي وظيفتها. وظيفتها انها تعمل كونتراكشن لمين؟ في اللونجيتيودنال مسل. لو ده حصل يحصل ايه في الاسبيسز؟ توضح وبالتالي الجلوكوما ايه؟ تخف. يبقى انا لقطنا شويه نقط محتاجه في التريتمنت والجلوكوما. يبقى في بعض الاثارات في اثارات كتير قوي في علاج الجلوكوما. كل اثر لها ميكانيزم. انا قلت لك وان ميكانيزم اهو. في اثارات بتشتغل عن طريق انها تعمل كونتراكشن ما تقوليش في السلسله ايه بقى لو انت شفت التحدث اللونجيتيودينال بارت اوف ذا سيلر ايه كده. احنا اتكلمنا عن السكليرال سبير. بعد السكليرال سبير في ايه في الانجل في جزء من ده جزء من السيلر ايه بودي بنسميه السيلر ايه فان خلاص. ده في بعد كده جزء من السيلر ايه بودي بنسميه السيلر ايه فان. بعد كده بقى في الانجل انا ماشي من هنا كده بالترتيب يا جماعه في مين ده مين ده اللي انا بشاور عليه ده لا في ناس بتقول غلط مش الاي. هل كل الاي موجود في الانجل؟ مين الجزء من الايرس اللي موجود في الانجل؟ اخر حته اللي هي ايه؟ نسميها الروت اوف ذا ايرس. ماشي؟ في شويه حاجات بقى اكسسوارز عايز تعرفه وتعرفه مش عايز تعرفه ما تعرفهوش. يقول لك نورمال كده في بعض الانجل بتلاقي شويه اكستنشنز ماسكه فين؟ شويه فايبرز او شويه اكستنشنز واضح ان الرسمه ماسكه من فين لفين؟ من الترابيكولار مشور لحد الايرس اسمها ايرس بروسيسز. ايرس بروسيسز ما هي الايرس بروسيسز؟ اكستنشن ماسكه من فين لفين؟ من الايرس ليه؟ ترابيكولار مش نور نورمال برضه بعض الناس ابص في الانجل الاقي له شويه ايه؟ شويه ايه؟ الانجل نورمال اللي بعد كده شويه ايه؟ شويه بلاد فيسلز. وانا اقول لك ازاي اعرف ان البلاد فيسلز دي نورمال ولا اب نورمال؟ عشان دخلنا قبل كده ان ساعات الانجل ينمو فيها اب نورمال بلاد فيسلز تبوظ الانجل. حتى كان بيحصل جلوكوما اسمها ايه؟ جلوكوما البلاد فيسلز بنسميها ايه؟ نيو باسكولار جلوكوما. ازاي حضرتك تفحص الانجل تتخط او ما تتخطش؟ يعني تقول ان دي بلاد فيسل اي كلام او تقول ايه ده ده نيو بلاد فيسل هتسد الانجل. ازاي تعرف الموضوع؟ لك لو هذه بلاد فيسل اب نورمال هتلاقيها معديه اوفر مين؟ الكبيره اللي تبير. طول ما البلاد فيسل دي هي بلاد فيسل حميده فهي موجوده تحت الكبيره اللي تبير. يبقى الاب نورمال بلاد فيسل اب نورمال مش مكتوب عندكم مكتوب السؤال مش مكتوب اجابته صح؟ الابنور في بلاد فيسلز صح؟ ازاي نعرف النورمال والابنورمال؟ نكتب كده ان الابنورمال بلاد فيسلز كروس ايه؟ الابنورمال بلاد فيسلز كروس السكليرا الاسبير. نراجع بقى اللي انت قلناه بسرعه كده. يلا انا عايز تحفظ بقى ايه الاستراكشر اللي في الانجل. يلا انا هشاور وانت تقول سؤال بالظاهر تراجيكولار مشور سكليرا الاسبير جزء من السكليرا بودي اسمه تلاقي بان. وبعدين الايرس اللي بنسميه ايه؟ الروت اوف ذا ايرس. في شويه فايبرز كده اسمها الفايبرز دي تداري. وفي شويه ايه؟ في شويه بلاد فيسل. اي سؤال في الاستراكشر اوف ذا انجل؟ بص المنظر الهولاني منظر رهيب. ده واحد قاعد جوه الانتير شامبر دي الايرس وقاعد بيصور مين؟ طريق المشروع مين حد مين شاف اللي كده؟ شجرة ايه وده ايه؟ ايه ده ده؟ صح؟ ايرس بروسيس ده كان بيحل فين؟ نترابيكولا بزورك لايه؟ الايرس صح؟ يا عم ربنا شجره. والغروب دي يا جماعه احجامها مش ثابته ومستواها مش ثابت. يعني ايه كنت تيجي يعدي كده بعد ما يعدي الاول كله يلاقي السكه تبقى هيلف ويعدي لحد يعني ايه يقعد عارف انت لما غيره يعني غيره لا لا عارف انت لما يجي يوقفوك في المرور يعني لجنه تلاقيهم يحطوا حديده كده وحديده وراك عشان انت لما تيجي تعدي تعدي كده تعدي بالراحه فتقع فتقع فاهمني؟ عشان يحصل جريد فلتريشن عشان يجيبوا الحراميه كويس. بالمناسبه من ثلاث اربع ايام كنت رايح من رايح المستشفى الصبح فلقيتهم وقفوني خدوا بطاقه ماشي فرجعت كده على جنب لقيت مثلا 20 30 واحد واقفين زيي ومستنيين البطاقه بتاعتهم. اكتشف ان 20 30 واحد دول كلهم دكاتره والله العظيم والله اقسم بالله اللي انا حصل لا ما اعرفش دي ممنوع فلتريشن. طب يلاقي اي واحد فورمال كده شغل يقول له وشغل دي تروح موقف تقريبا الظابط عنده مشكله نفسيه او حاجه. لا لا لا الظابط دي اللي من الغرفه اللي بعدها والله والله انا حصل. وبعدين بقى ايه في دكاتره اكبر مني بكتير ده ناس شايب الاساتذه بقى كبار يعني انا شفت واحد زعلان قال احنا اساتذه من الجامعه عيب كده مش عارف ايه. فالدول يا جماعه اما بياخدوا القضايا بيشوفوا على الكونجيشن لو عليه اي حكم او حاجه هياخدوا لو عليه حاجه غريبة ان هم فعلا بجد بجد هو الراجل موقف الدكاتره بس او الناس اللي شكلهم مضيف بس مش مضيف. فده بمناسبه اللي ايه الترابيكولا المشكله يعني اللي جاب والله ما اعرفش دي حاجه دي اغرب حاجه قابلتني في حياتي. انا مثلا الناس كتير توقفني وتاخد البطاقه عايز بطاقه عايز بس ايه واقف 20 30 دكتور ماشي وكلهم واقفين بقى مكسوبين كده. انا اول لما بدات حضرتك انا عارف ازيك يا دكتور ايه انت دكتور برضه انت دكتور لقينا ايه بقى الصعايده كلهم هنا بقى والله يقول لكم حاجة ومبرح والله العظيم ده حصل من ثلاث ايام لا لا طيب هل كل الاستراكشر اعرف اشوفها بالبروسكوب السؤال او الاستراكشر ده ايه الحاجات اللي ما اعرفش اشوفها بالبروسكوب في حاجات ما اعرفش اشوفها بالبروسكوب ايه الحاجات دي بصوا كده انا بشوف لحد يعني بشوف ترابيكولار مشور لو في حاجه ورا ترابيكولار مشور تعرف اشوفها انا من هنا لا ايه اللي موجود ورا ترابيكولار مشور مش عارف اشوفه بقى الكلل اوفيشليم يبقى الكلل اوفيشليم ما اقدرش اشوفها بالبروسكوب طب الكلل اوفيشليم هل انا عندي زي ما انا قلت كده الكلل اوفيشليم يمين والكلل اوفيشليم شمال كده يبقى الحته هنا الحته هنا عشان واخد ايه كات سيكشن هي بتظهر اوفر في الكات سيكشن لكن هنا عباره عن سيركولار كلل موجوده جوه اللينك من هي الكلل اوفيشليم سيركولار كلل انسايد ذا ليمبر بتظهر في الكات سيكشن شكلها اوفر طيب طبعا هذه كلل متوصله مع الايه مع السرابيكولا المشروط الوصلات دي اسمها internal internal collector channel طيب ليها لو يعني طيب السؤال ده يبقى غيرت قوي امتى يا ابني حضرتك تعرف تشوف الكنال اوريشليم بالبروسكوب المفروض ما اعرفش اشوفها مين اللي مخبيها طيب انا بشوف ساعات اعرف اشوفها ازاي انا كمان شويه ان دي يا جماعه ان الكنال اوريشليم دي متوصله بكلينز كده تو ذا اوت سايد خلاص يعني دي كود بيعدي كده ويروح الوقت ده على الفينس سيركيليشن مش عارف الضغط هنا يعلى في الفينس سيستم لما الدم يرد هنا كده ده كان اوبشن بقت مليانه ايه مليانه بلاد لما تبقى هنا بلاد تبقى واضحه اقدر ساعتها اشوفها من ورا الترابيكولار مشروك يبقى ما اعرفش اشوف المفروض ان انا ما اعرفش اشوف الكلى اوبشن الا لو كانت مليانه ايه لو كانت مليانه بلاد هشوفها ثرو ثرو ده ترابيكولار مشروك ما شوفها تبان لونها ايه بقى يا جماعه طبعا لو مليانه بلاد تبان لونها احمر طيب في فينز بقى متوصله مع الكاميرا اوفيشال الفينز ده ايه اللي بيمشي فيها في الايكوس هيمشي هنا بيمشي فيها الايكوس فبنسميها ايكوس فين الايكوس فين بتتجمع مع بعض كده وتعمل فين واحد الفين ده ماشي على فين دلوقتي ما بصش فيه ماشي على السكرير او بنسميه الفين اللي هو فوق السكرير بنسميه ايه بيه سكريرال فين تعرف تشوف الايكوال فين بالجونيسكوب تعرف تشوف الجونيسكوب لا تعرف تشوف الايبس كبيره فين بالجونيسكوب لا دي برضه من ضمن الحاجات الايكوال فين والايبس كبيره فين من ضمن الحاجات اللي معرفش اشوفها بالايه اللي معرفش اشوفها بالجونيسكوب خلاص في حاجه مهمه بقى تبقوا عندكم قوي اسمها جريدنج اوف ذا انجل الانجل دي درجات من درجه صفر لدرجه اربعه تحب يبقى عندك درجه صفر ولا درجه اربعه نورمال يعني كده هتبدا تاخد صفر وتاخد اربعه اربعه هي الانجل الكويسه الانجل اللي زي الفل الانجل المفتوحه طب تعال نشوف الانجل اللي درجتها صفر بصوا كده في بعض الناس هياخدوا من الحته الجايه ان شاء الله ساعات الايرس بتاعهم دي كده شويه بتبان ودي ايه المدلس كده بدل سبير بصوا كده ساعات الايرس بتعرف يروح طالع لقدام كده مغطي جميع الاستراكشرز اللي زي ايه والانجل وانت لما تبص من هنا بالكلوسكوب مش هتعرف تشوف حاجه خلاص العيان ده عنده كومبليت ايريدو كورنيال ايريس لازق تماما في مين الكورنيا ده جريد كام ده طبعا ما هتشوف اي حاجه ده جريد زيرو يبقى ده جريد صفر جريد زيرو ده الانجل كومبليتلي اوكلودد في ايه الجريد زيرو في كومبليت ايريدو كورنيال ايه تاتش ده بيقول معنى تمام صح طيب ناخد عيان تاني ارحم شويه الايرس برضه هيسد الدنيا بس بص بقى لما جه سد عمل ايه؟ كبر بس عشان الناس تشوف شايف الايرس عمل ايه؟ اه لما جيت ابص على الانجل شفت مين بس انا دلوقتي؟ مش مين انا بشوفه بس؟ شوية بالراين بس يبقى شفت حاجه واحده اللي هي مين؟ شوية بالراين الانجل دي لحد ما ارحم من الانجل ايه؟ اللي فات دي اسمها جريد 1 في جريد 1 حضرتك هتشوف ايه؟ في جريد 1 هتشوف مين؟ هلوك ده هو بقى اللي هو مين؟ شوال بالزاين طب تعال شوف جريد 2 هنا تفتيك تفهمني وتفهم جريد 2 وجريد 3 لوحدهم تعال شوف ايه اللي هيحصل في جريد 2 ده الشوال بالزاين ودي مين؟ ريجلر مشروك ومين اللي كالك على الكبيرة للكبير بص كده لما انا هاجي ابص من هنا هعرف اشوف شوال بالزاين واعرف اشوف ريجلر مشروك مين اللي هعرف اشوفه بس؟ الاسكريرال سبير يبقى لو انا شفت الترابيكولار مش وورك. واكيد طالما شفت الترابيكولار مش وورك شفت مين اللي قبلها؟ فروم ذا بلاين. شفت كام حاجه عكسين ده ليه جريد كام؟ جريد 2. طيب في ناس هتشهد بقى لوحدها وتقول جريد 3. جريد 3 هتشوف كام حاجه؟ هشوف الايه؟ شوال بزايد. واشوف مين؟ واشوف مين كمان؟ امال مين اللي بالربطي بس؟ مين اللي تعرف اشوفه دلوقتي؟ مين اللي تعرف اشوفه ده؟ اللي هو كله هو هنا كده يبقى لو حضرتك قدرت تشوف الاستليرة للسبيل يبقى شفت معاه مين؟ ترابيكولار المشهور. شفت معاه مين؟ شوال بزايد. يبقى شفت كام حاجة؟ ثلاث حاجات. يبقى دي جريد كام؟ جريد 3. شوف هنا اس اس اس سي اللي هو اس اس مش كبيرة للسبير. كبيرة اربعة بقى. كبيرة اربعة اللي هو الانجل الحلوة اللي زي الفل. نشوف كل حاجة. نشوف الشوال بالباي. ونشوف مين ها ترابيكولا بشور. ونشوف مين مش كبيرة للسبير. ونشوف مين كمان ايه سيلا ريموت. يبقى لو شفنا الاربع حاجات يبقى الانجل دي جريد كام يا جماعة؟ جريد اربعة. ده حكاية سهلة صعبة زي ما الحتة دي بتنفط انا بعشري. يبقى جريد وان جريد زيرو. بريسيو بريسيو فيه كومبليت اي ريدو كورنيال تاتش. لانك المقفوله كانت في جريد 1 بشوف ايه من غير ما ابص على الصوره. طب ازاي جريد 2 جريد 3 بشوف الشر ازاي؟ جريد 3 بشوف الشر ازاي؟ طب جريد 4 بشوف ايه؟ جريد 4 بشوف ايه؟ بشوف كله واضح زي التقسيمه ان جريد 3 و 4 يبقى الانجل ايه؟ مفتوح. جريد 0 وجريد 1 فالانجل مقفوله. جريد 2 اللي في النص ممكن كده كده جريد 2 تبقى هايلي اوكليدر الممكن تتقفل بسهوله. جريد 2 او نكتب حاجه تبقى جريد 2 ميديوم انجل وخلاص. جريد 2 ميديوم انجل كده خلصنا الالات اللي قلت انجل. السؤال انتوا سامعين في الساعه كويس ولا السماعه الثانيه احسن؟ لا يعني جريد ان قضيت بيها ايه السنه؟ ها؟ صوتها أنا اللي صوتي وحش مع الشهية. وحشة برضه. وحشة برضه. خش على حاجة تانية بقى، السيلود المسؤول عن الجلوكوما اللي هو 100 لو حصل. اللي هو الإيكو. السيلود المسؤول عن الجلوكوما اللي هو الإيكو. هنتكلم شوية بقى اسمها كده عن الإيه؟ عن الإيكو. ما هو الإيكو؟ فين دي؟ هو السيلود اللي موجود فين وفين؟ السيلود اللي موجود هنا فين؟ الأنتيرو تشامبر. الأنتيرو تشامبر وهنا كمان فين؟ البوستيريو تشامبر. هو ده الايكو شورت ترانسفيرنت فلويد اللي موجود في الانتيريو تشامبر اند بوستيريو تشامبر. كلنا عارفين ان الفلويد ده الفلويد ده بيطلع منين؟ عم عبد البواب عارف ان الفلويد الايكو ده اهو بيطلع منين؟ من السيرابوت. كويس. في واحد بقى اشطر من عم عبد شويه عارف ان هو مش بيطلع من السيرابوت كله بيطلع من البدانيه زي اللي اسمها ايه؟ السيرابوت ايه؟ بروتين. انا بتكلم بلوك الشارع. واحد اشهر شويه عارف ان هذه السيلاري بيوصل عليها تو تايبس اوف ايميتيشن. الايميتيشن اللي جوه بيجمنتد. الايميتيشن اللي بره نون بيجمنتد. احنا بنطلع من مين؟ شوف الشاطر بقى مش عم عبد البواب بنطلع الايكوس بيطلع من النون بيجمنتد ايميتيشن اوف ذا سيلاري بودي بروسيسز. شفت الكلام؟ من النون بيجمنتد ايميتيشن اوف ذا سيلاري بودي بروسيسز. بيقول لك معلومه مهمه ان الايكوس اللي موجود هنا ما فيهوش دول ما فيهوش البروتين بيبقى فيه لو اماونت اوف بروتين. طبعا يا جماعه كلنا عارفين لما ساعات تحصل انفلاميشن هنا في الارض والارض ده طبعا ده بروتين ساعات هيبقى الايكوس ده شبه ايه بالظبط؟ شبه البلازما. ونسميه ايه؟ ايكوس. طب هو بروتين نسميه ايكوس الذي يشبه البلازما نسميه ايه؟ بلازمويد ايكوس. ليه بقى؟ ليه هنا في لو اماونت اوف بروتين. هو الايكوس ده بيطلع من البلاد فيسلز. البلاد فيسلز دي ما بتطلعليش هنا بروتينات. ليه؟ لان في حاجه اسمها لاب مش هتطلع عندكم. لاب ايكوس بارير. في بارير ما بين الدم ما بين الدم وما بين الايه؟ الايكوس. هذا البارير بيمنع مرور البروتينات او الحاجات اللارج مولكيولار يونت. اسمه هقول لكم البارير ده اسمه بلاد. نكتب كده دي بلوت ايكوال بارير. عملت بقى هتسموا بعدين كده بلوت ايكوال بارير. عملت ايه بلوت ايكوال بارير؟ احنا قلنا احنا بنطلع من النار الخلايا ايه؟ نقطة هذا الخلايا ايه؟ هذا الخلايا ايه؟ وخلايا ايه؟ وخلايا ايه؟ بيقول لك في تايت جنكشن ما بين هذه الخلايا. التايت جنكشن ده لا يسمح بمرور الايه؟ دي ايه بس كده. هذا التايت جانكشن اسمه ايه؟ بلس ايكوال بالانس. يعني ما هو اولا ما هو الجلوتي كاب كارير؟ هو التايت جانكشن. التايت جانكشن اللي بيحط السكر بس كده اهو. اسمع كده بقى. ما هو الجلوتي كاب كارير؟ يعني قولوا لكم نكتب كده ما هو الجلوتي كاب كارير رقم واحد هو عباره عن ايه؟ التايت جانكشن بين ايه؟ بين ايه الخلايا الاسمها ايه نون بيجمنتد ايه بيجي نون بيجمنتد سيلز وور تايت جانكشن بين ذا نون بيجمنتد سيلز اوف ذا ايه اوف ذا ايه اوف ذا سيلز طيب ماشي وظيفته ايه وظيفته ايه مكتوب ايه وظيفته بلوك ذا باسج اوف لارج مولكيولز انتو انتو ذا ايه لايك اف لايك بروتين نعم بلوك ذا باسج بيمنع مرور لارج مولكيولر ويت لارج مولوكولر ويت مولوكيول زي مين زي مين زي البروتين انا بس انا قلت لك عشان ما تتعب انا ممكن اقول لك ايه اقول لك على فكره في هنا لو اماونت اوف بروتين خش في اللي بعده بس انت ممكن تسال تعرف يا ابني البلوك ايكوال بارير وعلى فكره هو دايما مش هيسالك في البلوك ايكوال بارير في حاجه اسمها ريتنال ريتنال بارير لو قلتها ممكن يسالك على ده بلوك ايكوال بارير فهمتوا بلوك ايكوال بارير ما هي وظيفة الإيكوز؟ الإيكوز هو اللي بيدي العين إيه يا جماعة؟ الإيكوز هو اللي بيدي العين إيه؟ الشكوى اللي بيضغط كده ويضغط كده يبقى وظيفة رقم واحد من بينز أوف ذا نورمال أي أو بي نورمال إنترا أوكلر بريشر طب في وظيفة كلنا عارفينها هذا الإيكوز بيغذي مين؟ الكورني وبيغذي مين؟ بيغذي مين؟ اللينز يبقى وظيفة الإيكوز خدناها هو الاستراكشر اللي بيدي العين الضغط عايز يعني عايز ايه؟ كان في حد بيقول عايز مكان الواد ده مش انت طيب الايكوز ده هو اللي بيدي العين الضغط بتاعها ثانيا هو اللي بيغذي الكورنيا هو اللي بيغذي الايه؟ هو اللي بيغذي الايه؟ طبعا كلنا دلوقتي بقى عارفين هو بيطلع منين طب بيطلع مش منين يطلع منين بيطلع ازاي؟ يطلع ازاي؟ في ميكانيزم اكتف وفي ميكانيزم باسف انا لو كنت كاتب لي كام واحده يا دكتور 3 1 2 3 وهم الاثنين اللي هو 2 3 دول ميكانيزم ايه بس ايه الميكانيزم الاكتف بص بيقول لك جوه هنا في السيلري بودي في انزيم مهم قوي قوي قوي اسمه كربونيك الهيدريز انزايم هذا الانزيم بيخش في عمليه كيميائيه هناخدها دلوقتي ممكن ان هي بيكون ايه بيكون ايه انزيم وطاقه وتفاعل كيميائي يبقى العمليه دي ايه اكتف وعلى فكره الموضوع الاكتف ده هو 60% من الايكوال فورميشن فقط يبقى في كام في المية من الايكوال فورميشن باسيف اذا كان 60% اكتف يبقى في كام في المية باسيف مكتوبه ايه؟ كام في المية باسيف؟ ها 40% المعادلة بقى بيقول لك ان جوه هنا معادلة جامدة قوي على فكرة H2O مع كربون دايوكسيد في وجود الكربون الانهيدريز انزايم معادلة مكتوبه ايه؟ يطلع H2CO3 مش المعادلة دي خدناها في فترة كده؟ طب وهذا عليه بصوت كمية مية مع كربون دايوكسيد في وجود الكربونيك انهيدريد انزيم يطلع H2CO3 هو ده ال H2CO3 ده هو ده الايه؟ هو ده الايه؟ ليه المعادلة دي انا قايلها ومهتم اني مكتوب عندكم؟ ايه رايكم؟ لو لقينا دواء ركز معايا عشان احنا ايه؟ هنحتاج لو لقينا دواء يوقف الايه؟ الكربونيك انهيدريد انزيم اولا يبقى اسمه ايه الدواء؟ يبقى اسمه كربونيك انهيدريد ايه؟ انهبيتور هذا الدواء هيمنع عمليه الايكوال فور مفيش ايكوال فورميشن او ضغط ايه؟ يبقى الدواء ده اللي بتعمله بعلاج الجلوكوز يبقى الدواء اللي اسمه كربونيك انهيدريز انزايم رقم واحد الدواء ده بيعمل ايه في الفورميشن اوف ذا ايكوال؟ بيقلله رقم اثنين يقول لك الدواء ده بيعمل حاجه غريبه الدواء اللي اسمه غير ان هو بيقلل ايكوال فورميشن يقول لك بيحسن الزلط سبلاي اوف ذا اوكسجين بيحسب بيزود البلاط سبلاي للاوكسجين وده احنا محتاجينه جدا في الجلوكوما دي لان الجلوكوما طول الوقت عاملين تبوظه الاوكسجين احنا محتاجين دواء يزود البلاط سبلاي للاوكسجين فهمنا ازاي هذا الدراج يمنع الكوس فورميشن لكن ما فهمناش ازاي بيزود البلاط سبلاي للايه؟ الاوكسجين هو لو المعادله دي لما انا اوقف ده كده المعادله دي ما تشتغلش صح؟ يحصل ايه كميه السي او 2 في العين؟ دي صح؟ لما الـ CO2 يزيد في العين يحصل ايه في البلاط بيت الزوز ها؟ الاكسجين بيعمل ايه في الفازوكونستريكشن؟ والسي او 2 لو شميت سي او 2 يحصل لك ايه؟ فازو ايه؟ فازودايليتيشن. هي دي الفكره. يبقى هو بيزود السي او 2 في العين. طب ليه نستفاد منها ايه بقى؟ لو المعادله دي وقفت السي او 2 هيروح فين؟ السي او 2 مش هيخش مع الميه ومش هيكون ده. يحصل له ايه السي او 2؟ يزيد. لما السي او 2 يزيد يحصل ايه في الغلاف ريسبت دي؟ فازودايليتيشن. وبالتالي الدرج ده بقى بيشتغل في كل مستين كل مستين. كل الناس عارفة انه بيعمل حاجة بيمنع الايه؟ فورميشن. انت شايفة بقى بيمنع الفورميشن بيزود السيركوليشن اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف بس في الترم الثاني على فكره يا جماعه كله انترستنج. كله مفيش حاجات بتحفظ حفظ كده مفيش. ازاي الترم الاولاني ماشي؟ مش انت هتتعب بس عشان الترم الثاني من الموضوع. اديني حاجه احفظها، اديني ورقه احفظها. اه صح؟ انت 14 لقيت أمامس كده لقيت رسالة طالبة من الأرض. شوف يا دكتور على صفحتي الجميل في الشرايين وشوف أنا على الكتاب كويس؟ أه الدماغ كانت هتفرق من عينيا الأول كده. ثانيا الغصب منكم أوي، دي طالبة ما تعرفنيش. شوف على الشرايين بتاعتي وش إيه وبالذات الكتاب وما تعرفنيش. بعت رسالة شكر. ليه ليه ليه أنتوا مش أنا هريك الشوكولاتة يعني ليه الناس القريبين منك أوي انت نوم بكفاءة. طب اراكوا رساء ولا يا عمي عشان انت النهاردة النهاردة طالبة طالبة من الارض ليه ليه بجد ليه مش بحاجة بالجفاء كده تعالى من الناس اللي هم قريبين منك وعلى فكرة الحاجة دي تأثر يعني أثر فيك يعني لو طالبة زي لو طالبة من زي شتمت فيه وقال له طلع في ايه مش هنعرف صح؟ كل القلب لا تعمل كل القلب لا تعمل تتعمل عليكم كده؟ يا عم ده انا ما والله اتأثرت جامد بجد وقمت مرتي من النص بص شوف الرسالة دي تتعرفوا تتعرفوا تتعرفوا مهم لا؟ بكتب؟ بتعودت على كده والله والله اتعودت على كده هي كانتش بتكتب الأول بقى ايه؟ كانت الأول بتبقى وبعدين زي بقى أنا هطلع فيها عشان تسيبه وترجع لي خلاص أقول لكم بسرعة في الحريم. حبيت أشكر حضرتك على شرحك الممتاز الغير ممل والله والله الشرف وأيضا على الكتاب الجميل المفضل طالبة أجهزة شوف أنت بقى انا ما فكرتش في الرساله حتى لو انا ما فكرتش فيه كله مش واحد عمل لي زي اللي الله يعلمك ابويا جاب لي وعشان كده ان شاء الله ان شاء الله اي ايه هاتي كل عشان تلاقي يا صاحبي طيب عايزين ناخد بقى التومي كاريزم في الايه؟ خلينا في ام بقى البتاع ده. عايزين ناخد التومي كاريزم في الايه؟ البس. بصوا بقى الدم اللي هو ماشي هنا هو ماشي بالبلاك بيسز دي. بيقول لك ان الضغط جوه البلاك بيسز يبقى الضغط اعلى من بره. يعني لو الدم اللي ماشي هنا ضغطه عالي قوي يبتدي يعمل ايه زي ما هو ماشي الضغط عالي يبتدي ايه؟ يرشح في الاوفر انا في الويد واجوز كمان الايكوس فورمشن. الميكانيزم دي اسمها الترا فلتريشن. الالترا بريشر صالح حضراتكم تعالى هتفرنس انت ايه؟ لا مش اي بريشر ما في اوزموتيك بريشر في ضغط الجوي تبع هتفرنس ان ذا هايدرو ستاتيك بريشر الضغط انسايد ذا بلاست بيزن اعلى من الاوتسايد فالدم هو ماشي بيرشح فلويد تو ذا ايه؟ بيرشح فلويد تو ذا اوتسايد ثلاث اتاري جولات بس ان شاء الله الله خلاص طيب في في حاجه ثانيه بص بقى انا عايز اقصد ايه انا عايز اقصد ايه مين اللي قال الصوره دي؟ بيقول لك ان الاوزموتيك بريشر هنا الاوزموتيك بريشر اعلى من القدره العكس الاوزموتيك بريشر هنا عالي ها يلا يلا ايه دوس انت بقى ها لو الاوزموتيك بريشر عالي يبتدي ايه يشرب يشرب فلويد من الدم تسع اوقات هذا الفلويد هو جزء من الكونترميشن المره دي الفرق في الايه المره دي الفرق في الاوزموتيك بريشر وده بنسميه باسيف ديفيوجن يبقى الباسيف ديفيوجن تابعه فرق أو different in the osmotic pressure. أقول لك الخلاصة. The hydrostatic pressure. The blood vessels أعلى من outside. The osmotic pressure العكس. The outside أعلى من إيه؟ أعلى من inside the blood vessels. فنشفت فلويد كده. فلويد ده هو جزء من the aqueous pressure. خلاص؟ نعم. أكيد الأوزموتيك بريشر لما بيعلى بيعرف البروكيول. أكيد البروكيول اللي بره أعلى منه. التركيب جوه فيه اكثر يعني بارتيكلز اكثر عايزين ندرس بقى تركيب الايكو بقى اللي مخلي الايه مفيش بروتينات بس دي بلام تاني عايزين ندرس بقى عايزين لك بقى في كده في تركيب ايه تركيب الايكو بارتيكلز اللي هتحصل طيب ولا كتاب طيب طيب الاستركوليشن هتقولوا بقى الايكو استركوليشن مش هدف انتوا اللي هتقولوا الايكو استركوليشن مش هدف يلا بيطلع من ايه بالسيناري بيطلع على فين على انهي شامبر بوستير شامبر وبعدين يعدي من اليوم العلب غالبا غالبا هيروح على الانمي هيعدي بقى فين قولوا انتوا وبعدين كندا مشهور وبعدين يعدي في الفين بالاسنان ايكوال فين وبعدين هيعدي للفين ده اللي هو الفين اللي هو الاسكليرا اللي اسمه ايه دي الاسكليرا دي والنهايه هيروح على فين المعلومه دي انا عايزها على فكره هيروح على السيستميك مش اي سيركيليشن على فينوس سيركيليشن طيب ايه ده بس مش كان فينا اندوثيليوم ايوه الاندوثيليوم ده كان مكمل بعد الاندوثيليوم وبتقلي ازاي الاندوثيليوم ده سمح بمرور الايكوال مش شغاله غلط اقول اكيد الاندوثيليوم ده ماله مخصم يبقى احنا لا السؤال مش مجاوب الاندوثيليوم اوف ذا انجل از فينستريتد الاندوثيليوم اوف ذا انجل مخصم فينستريتد ناخد بقى معلومه كمان عن الايكون ازاي الجسم بيتخلص من الايكون ازاي بيطلع من الخارج قولوا كل الكلام كلام بيزك يقولك 80% من الايكون بيخرج للخارج عن طريق ايه ده ما السهم ده بيقول عن طريق الانجل او عن طريق الترابيكولار روت 80% او 90% عن طريق الانجل دي بنسميها الترابيكولار روت عن طريق الانجل في جزء صغير بقى من الايكوال بيخرج بطريقه مختلفه شويه بص ده الفيت اوف ذا تيلري بول عندك ده بنسميه فيت اوف ذا تيلري بول ده مين؟ الايرس كلنا عارفين كان فينا حمر في الايرس كده اسمها ايه؟ صح ايرس كريبت في جزء من الايكوال بيخش في الايرس كريبت ويخش في الفيت اوف ذا تيلري بول ويبتدي يوصل هنا يلاقي بدري مصر زي مصر هنا يوصل يعدي ان بتوين ان بتوين ده ايه؟ ده مصر وبعدين ده مين اللي متوصل بينا ده؟ كرويد ودي مين دي؟ الاسكليرا الايكوال دلوقتي عدى فين يا جماعه؟ عدى في الايرس كريبت وبعدين عدى في السيناري بودي فيس وبعدين عدى ان بتوين ده مصر فايبر الاقي نفسه هنا فين؟ اه صح الاسبيت اللي هنا الاسكليرا بين الكرويد اسمه سوبر كورويدال سبيس يبقى ابزورب بعد شويه مين الكورويدال بلوك بس ازاي عايزين نخرجه خارج العين ازاي يخرج خارج العين ازاي بس هنا بتبقى صح هنا كده في فين بتعدي من وسطها كده بص كل واحد فين الفين ده اسمه ايه مورتكس بيس يبقى احنا بنعدي كده كده كده وبعدين نخش هنا وبعدين نبقى ابزورب الكورويدال بعدين نعدي تو ذا اوتسايد عن طريق الفين اللي اسمه بورتكس اليوم حد يقول لي الايكوال مشى فين ومشى فين مشى في الايرس وفي السيربوني في الكورول انت نوع ايه يوجا تراك مع انه خرج منه وعدى هو مشى في الابتدائي يوجا تراك وبعدين فين في الابتدائي وبعدين بره الروت ده بنسميه يوبيو يوبيو كليرال اوت فلو واضح الاسم هنا نعدي اليوجا تراك وبعدين نعدي فين يوبيو كليرال اوت فلو ايه الكلام ده مهم ليه الكلام ده مهم؟ لو في دوت يوسع الكريبت ولا لا؟ صح. ليه؟ الدواء اللي يوسع الكريك يزود ايه؟ البريك بتاع انهي درينج؟ اليوبيوت سكريبل او سلو. يبقى عندي ادويه في الجلوكوز بتاع الله دي الحساب ده بيزود ليه؟ اليوبيو سكريبل او سلو مثلا عن طريق انه ايه؟ يوسع الكريك. في دواء تاني ياكل المرض او مش ياكل، يوسع السكه. يعني لو في نتيجه ياكله والسيكونس بتاعتي بريك. بس المهم في ادويه بتزود ايه على ناخدها؟ اليوبيو سكريبل او سلو. اي سؤال في الايكو؟ اي سؤال في الايكو؟ طيب يعني كل اللي احنا لسه في المقدمه مش هناخد المرات امراض، هي كلها مقدمه عن الجلوكوز. مقدمه حلوه. ده هو النورمال انترا. على فكره انا مش مستمتعين بالجلوكوز. لا بجد؟ ده فعلا بتاع كده. حاجه هو لسه بدري. معلش بس عشان اخدنا المقدمه، مش معانا ناخد المقدمه، مقدمه ساعه مرتين. مسخره يعني. صح؟ ما هو النورمال انترا اوكلر بريشر؟ بصوا يا جماعه، ضغط العين النورمال ما ينفعش يزيد وما ينفعش يقل. ايه؟ بصوا يا جماعه، لو الضغط زاد هيحصل ايه؟ انضراب بيتلز انسايد ذا اي. اتقفل. صح؟ كده الضغط ما ينفعش ايه؟ يزيد وما ينفعش يقل. لو الضغط ده قل، الضغط اللي جوه الضراب بيتلز مش هيحرم من بره. وقلت لي قال ايه الضراب بيتلز؟ يوسع. يبقى الضغط ما ينفعش يزيد وما ينفعش يقل. لو زاد الدروب دي هتبقى كلوز، لو قل الدروب دي هتبقى دايمين. ما هو النورمال ده؟ النورمال انتر اوكلر هو الضغط النورمال الذي يسمح لهذه الدروب دي انها تبقى اوبن للمخرج. يعني ايه اوبن؟ ولا هي ايه ولا هي ايه؟ ولا هي كلوز ولا هي دايمين. يبقى ما هو النورمال انتر اوكلر بريشر؟ ذا بريشر اندر ويتش ذا اي فانكشن نورمال. يعني البريشر اللي تحته الضغط اتشغل، العين اتشغلت كويس. مفيش دروب دي اتقفلت ومفيش دروب دي. طيب انا مش عايز ديفينيشن، عايز ارقام. حاضر. من 10 ل 21 ملي متر ده ضغط العين النورمال. ايه ده؟ يعني الضغط بتاعي النهارده يبقى 10 بكره يبقى 20 وابقى نورمال؟ لا، انا ليا رقم واحد. يعني مثلا انا الضغط بتاعي مثلا 16 ملي متر مركري، انا في النورمال رينج. وحتى ال 16 دول مش ثابتين، بيتغيروا بطريقتين. بيتغيروا عن طريق حاجه اسمها دايرنال فاريشن، وبيتغير بتوين ذا بوز اي. يعني تيجي تمشي على اليمين 16 والشمال 13 نورمال، اليمين 16 والشمال 19 نورمال. المهم الفرق ما بين العينين ما يزيدش عن كام؟ مهم قوي، ما يزيدش عن 4. يبقى ال 16 دول فيهم حاجتين بيتغيروا، في فرق ما بين البوز اي ما يزيدش عن 4، في فرق ما بين الصبح وبالليل ما يزيدش عن 4. الفرق ما بين الصبح وبالليل اسمه حاجه ثانيه اسمها دايرنال فاريشن. يعني التنشن بتاعي 16 توصيل الصبح تلاقيه عالي قوي 19، توصيل الليل تلاقيه مثلا اقل شويه بقى 15. في فرق هو بين الصبح وبين بالليل، بس برضه ما ينفعش مثلا يبقى الصبح 20 وبالليل يبقى 8، فرق رهيب. خلاص؟ في فرق ما بين الصبح وبالليل، برضه الفرق ما بين الصبح وبالليل من التقسيمة نورمال فاريشن ما يزيدش عن كام برضه؟ ما يزيدش عن 4. خلاص؟ يا ترى ما هو الدايرنال فاريشن؟ الانترا اوكلر بريشر بيبقى ماكسيموم انكاس. هقول لك التفكير طبعا. ماكسيموم از ذا مورنينج ومينيموم از ذا ايه؟ از ذا ايه؟ يعني اول ما بنصحى من يوم الصبح الضغط يبقى اعلى حاجه. وطول ما احنا صاحيين الضغط يقل يقل يقل لحد بالليل يبقى اقل حاجه. هل تخش تنام؟ ايوه. الضغط يزيد يوم ثلاثه يزيد. اول ما تصحى بقى ايه؟ طب ليه؟ دي القصه بتاعت كده دي. واحنا نايمين في حاجه، واحنا صاحيين في حاجه. واحنا نايمين في فينوس سبيس. بص يا جماعه، وانت نايم المفروض الايكوس يخرج بره، يروح على فين؟ لا مش على الشارع، على فينوس ايه؟ على فينوس سيستم. طب وانت نايم الفينوس سيستم واقف، الايكوس مش عارف ايه؟ مش عارف يخرج. يعني طول ما انت نايم الايكوس بيخرج ولا بيتحوش؟ انا نايم اهو. بيتحوش. فالضغط عمال ايه؟ يزيد لحد الصبح يجي يبقى الضغط اعلى حاجه. اول ما اصحى من النوم الصبح يبتدي الايكوس اللي بيتحوش يخرج. ليه طيب؟ عشان في حاجه ثانيه اسمها اوكلر ماسيج. وانا صاحي يبتدي عينيا تتحرك يمين تتحرك شمال. المصل تضغط على ايه؟ والليد يقفل ويفتح، يضغط على ايه؟ هات لما تضغط على العين يحصل ايه للفلويد اللي جوه العين؟ هو بره لو جبت برتقاله مخرومه وضغطت عليها يحصل ايه الحلول اللي جوه البرتقاله؟ يخرج بره. مش هتفرق، هيخرج بره. طب يبقى الحلول هيخرج كل على الصايد. ماشي يا جماعه؟ يبقى طول ما انا صاحي الحلول عمال ايه؟ طول ما انا صاحي الحلول ايه؟ يخرج. يعني الضغط يبتدي ايه؟ يهل يهل يهل. بالليل يبقى ايه؟ اقل حاجه. طب تنام؟ يا ارجع ايه؟ يعني يعني الصبح اعلى حاجه. الخلاصه الضغط مينيموم امتى وماكسيموم امتى؟ مينيموم از ذا ايفنينج وماكسيموم از ذا مورنينج. عشان قال له سؤال برضه انت كده عارف جلوكوما تيجي اكتر امتى؟ الصبح ولا بالليل؟ الصبح. يقول لك اول ما اقوم من الصبح الضغط يبقى عالي قوي. ماشي؟ نقطه رقم ثلاثه مش عارف فهمتوا موضوع الدرجه الفريشه؟ ازاي نجيب الضغط العالي؟ وهنا بقى مسخره بقى مسخره. ليه بقى؟ الطلب بيدخل الامتحان بتاع الصبح. ممكن نقيس دي الاولاد صعب لكم في الامتحان. ازاي نقيس ضغط العين؟ صعب عدد. صعب عدد. كأنك بالضبط بتعمل implementation of a test. كأن في test يعني واحد ما قدر الله دي فرح دي ده عملي قادم. طرح هنا test. في الجراحة تدوم. وعايز تعرف test دي فرد ولا مرض ولا ايه؟ كل ما صوت دي حسوا عشان كده. تبقى بصباح تاني. هتلاقي دي impulse تخبط تاني. صباح كده. ماشي. عن طريق هذه الامبلس اقدر اعرف الماشي فيرم ولا هارد ورد. نفس الكلام في العين. كل عين بص لتحت. خلاص. ودي كده الغرب 1 اندكس حط 1 اندكس على السليره والاذر اندكس ايه تضغط بيه يستنى الامبلس اللي هتخبط في الصباع الثاني اللي احنا بنعمله رقمي ولا امبلس ولا ليه. انا بضغط كده على عين لو لقيتها طريه بس تنشن ايه صفر. لو لقيت عين ناشفه شبه الدور بس تنشن اللي في النص هو ده الايه هو لا النورمال. ايه رأيك في الطريقة؟ طريقة اكلت ولا طريقة ارض؟ طب مش الطريقة وحشة وما اطلعش بارقام. انا بعد ما بخلص الطريقة دي بقول لك يا دي ان يا دي ناقص يا دي زائد. يعني ايه يعني ايه؟ يا دي ان يا دي زائد يا دي ناقص يا دي نورمال يا عالي يا ايه يا واد ما تطلعليش ارقام. الطريقة دي حلوة في حاجة واحدة. حلوة في حاجة واحدة سريعة فتقلب عندك 100 عيان في العيادة الخارجية وفي 100 عيان في البلاش. تعمل ايه؟ شو عليك؟ شو كله؟ نعم. أنت رأوك هاي. طب أنت خليك كده. على الكور هيك، ثلاثة على الكور هيك، اثنين على ايه؟ على حد العيال، ايه؟ ليش يا جماعة وانت ايه؟ اكتر اتنين تبقى رقم الدرس. حواليكم فيديو دي، حواليكم فيديو دي. طبعا احسن من الطريقة الرقم دي مستخدم الاجهزة، الاجهزة اسمها كيلومتر. اجهزة قياس ضغط العين اسمها كيلومتر. عندنا جهاز يجلس جوه العين. ركز معايا بقى عشان نخلص من الاجهزه دي. بنجيب عيان نايمه على ظهره على ظهره. ركز معايا كده. نجيب عيان نايمه على ظهره. نحطه في النيك في عينيه ونجيب الجهاز اللي يجلس جوه العين. الجهاز بيغرس فبنسميه اندنتيشن تومورز او الراس هو اسمه الثالث اسمه شوت. شوت استرومتر. النايم عيان على ظهره نحطه في النيك على ظهره ركز معايا ده عين. ده عين نايمه على ظهره. ليه؟ لو عيان كارديو يعني هيتعب. خلاص؟ يبقى الجهاز بالظبط عامل شبه الميدان الصغير مش بتاع الجبنه بتاع زمان ده صغير كده. وفي هنا مؤشر كده صفر واحد اثنين ثلاثه. حط كده الجهاز شوف الجهاز هيغرز قد ايه في عين العيان. الموضوع سندوتش. لو الجهاز غرز جامد ده مش هيفرق على شيء عادي قوي. هنجيب العيانين نفرقعهم يا ماما. لا لو الشيطان شرح ليها الشيطان خدها وش لو جهاز غير الجهاز يبقى الضغط واطي صح؟ يبقى الجهاز مش عارف يغرس يبقى الضغط ايه؟ يبقى الضغط عالي. يبقى وي ميجر ذا انترا اوكلر بريشر باي فايندينج ذا اماونت اوف اندنتيشن برودوسد باي انون ويت اون ذا انام ثابت دلوقتي دلوقتي ده ثابت اللي بيتغير هو الاماونت اوف اندنتيشن. خلاص؟ طيب انا دلوقتي في مشكله. انا دلوقتي عرفت الغرز يعني الصغير هنا بيغرس 2 مللي 3 مللي 4 مللي. ازاي احول الغرز لايه؟ لتنشن. قول اسبيشال سينج. وده من ايه؟ اخد القرايه الدائره 2 مللي يبقى الضغط مثلا 14 مللي متر بالاطار 3 مللي يبقى الضغط اقل شويه 10 مللي متر بالكري. يبقى انا باخد الاماونت اوف اندنسيشن وحولها الى مللي متر بالكري ازاي؟ عن طريق بيشال ايه؟ بيشال تيبل. خلاص الجهاز ده جهاز بسيط كده صغير كده اقدر احطه في ايدي رخيص ب 600 جنيه. لو العيان مرمي في السرير ممكن اخد الجهاز لحد عنده لو عيان مثلا في كوماتوز ولا حاجه. طب ايه عيوب الجهاز ده بقى؟ طبعا الجهاز اسوأ حاجه حطه في عينيك ولا حطه في عين واحد تاني بعد ما انتوا قلتوا انفكشن ولو الدكتور حلوه هيحسه في عينيه جامد يعمل له ايه؟ مشكلته ان هو كونتاكت يعني ممكن يعمل ألسر. واسوأ حاجه ومش حاجه سهله ممكن ينقل انفكشن. وانا هاخدكم بقى ليه؟ بين الايدز وبين الهيباتيتس سي لان هو موجوده في الدماغ. لو قلت له الكلام ده اقول لك قول لي بقى بتعقبه ازاي؟ مايتوكسوجين اتش 2 مايتوكسوجين لان مش بين الهيباتيتس سي وبين الايه؟ وبين الايه؟ في مشكله ثانيه ان العيال لازم ينام على الظهر لو عنده كارديو مش هيعرف. في مشكله ثالثه ان الجهاز ده بيغرز جوه العين يعني لو السكليره دي ريجيد الريجيديتي او السكليره هتوصل للايه؟ للكورديا والجهاز ما يعرفش يغرز. طب لو السكليره فوكس يعني القرايه هتتاثر بايه خلاصه؟ بالسكليره الريجيديتي. فالقرايه مش هتطلع القرايه مش هتتاثر بالسكليره الريجيديتي او بالسكليره السيجمنت. فالقرايه مش فارقه اكل لان في ناس زي الناس المريضه عينهم بتبقى كبيره فتلاقي السكليره بتاعتهم ايه لما تبقى العين كبيره؟ رفيعه. وفي ناس زي الهايبر بتروف عينهم بتبقى صغيره لما العين تبقى صغيره تبقى السكليره ايه؟ جامده. القرايه دي هتطلع غلط في مين وفي مين؟ هايبر متروف وفي ايه؟ وخلاصه ان الجهاز ده افكتد بالسكيلر اللي جاي. في دكتور شاطر قوي قوي قوي قوي قوي قوي كتاب الجهاز ده فنتفرج عليه مع بعض. شاطر الجهاز دكتور شاطر. انا عندي حاجه. انا عندي حاجه. انا عندي حاجه. انا عندي حاجه. انا عندي حاجه. انا عندي حاجه. انا عندي حاجه. انا عندي حاجه. انا عندي حاجه. انا عندي حاجه. انا عندي حاجه. انا عندي حاجه. انا عندي حاجه. بص فوق يا حيوان بص فوق بص بيحرك عينيه خلي بالكم انها لما تعالوا على فكره هيتجمد حد يلاحظ المؤشر وهو بيتحرك مش هو باينه حد يلاحظ المؤشر وهو بيتحرك انت بتحلل بص الورقه اللي جنب دي خلي الورقه دي دي ليه دي السبيشال تيك الورقه هتيجي يا دكتور اهي السبيشال السبيشال يا دكتور مش فاهم فين فين السبيشال تيك شفتوا ربنا تعلقها ازاي؟ او بقول له طور المشيه دي انا اشوف انا ايه انديه يعني ايه؟ انا ناكل الله غلط العيان ده رجع يجيبه مصعيد تعمل الوش المصعيد في الكورشة التانية قوي برضه بيعمل ايه؟ برضه؟ بيعمل الديجيتال بص بقى واحد هو فيش الاول بص الصالح كلها بص ثلاثه كده على طيب بص بقى اهو شايفين في ثلاثه دول المفروض يتمدوا انا مش عارف اي حاجه اذا لازم نوقف المسخره لازم نجيب المسخر بقى على فكره الجهاز ده الكورد ده الجهاز الاساسي مش الجهاز اللي بتاع اللي هو بتاع كل الاسواق في جهاز احلى احدث منه بقى ده اللي انت بتستخدمه بقى الليزر لا هو اي حاجه بالليزر بعطيك مفريد اعملها لي بالليزر بصوا يا جماعه هو ده الموضوع اللي احنا عايزينه اللي معاه ده جاي ده بصوا ايه البرزنتيشن اوت تو تيجي هنا ثاني اهو جهاز بقى مش بيتركب لوحده بيتركب على جهاز ده جهاز الاستشاري جهاز اللي هو اللي عامل شبه زي الميكروسكوب بنركب جهاز كده جهاز عباره عن مخروط مخروط كده متركب كده في هنا نقط او دايره دايره فيها اقاص واحد اثنين ثلاثه ابتدي اجيب العيان واقرب الجهاز ده من عين العيان الاول بنجيب هاخد بالك بقى اسم المميزات العيان ده بيبقى قاعد مش ايه؟ مش نايم لكن برضه ستيل بحط له اناتيزيا بحط له قطره في الروتين على فكره هقول لكم دلوقتي ليه تفرق الروتين وفي اقرب الجهاز من عين العيان خلاص طالما حطيت ثابت في الروتين اخلي الضوء اللي واقع على عين العيان ايه عشان اعرف عشان استغنى ازرق حلوان خلي الضوء اسمه ايه الضوء الازرق وبعدين اقرب لحد ما يحصل اللي هو فلاتني من اول ما يحصل فلاتني وكوني وقت دلوقتي الضغط جوه يساوي الضغط بره يبقى الجهاز ده وظيفته انه يبسط الكوني ويعمل لها فلاتني عشان كده بنسميه ابلانيشن تو او جولد مان تو ابلانيشن يعني بيعمل ابلانيشن لسيرتن اريا اوف ذا كورن خلاص ايه رايكم كل ما احتاج قوه جامده عشان ابسط الكورن يبقى الضغط ايه عايز احتاج قوه بسيطه يبقى الضغط واطي بقى هنا وميجر ذا انترا اوكلا بريشر باي فايندينج ذا ايه ذا فورس نيدد تو فلاتن افكتد اريا اوف ذا كورن انا مثبت الاريا واللي هيتغير ولا ايه هو القوه اللي انا احتاجها ماشي بتسال بقى شويه اسئله مساحه المخروط ده مساحته قد ايه 3.6 مللي متر لو انت بتضغط لقيت ان الجهاز بيضغط بقوه 2 او بقوه 3 تعمل القرايه ب 14 ذا ريدنج از مالتيبلايد باي 10 يعني لو لقيت الجهاز بيشاور على 2 يبقى الضغط كام؟ ماشي لو لقيت الجهاز بيشاور على 3 يبقى الضغط 30 يبقى القرايه از مالتيبلايد باي از مالتيبلايد باي 10 السؤال اللي دايما بيجنن الناس ازاي بعرف ان الكون بقت 3 وبقى 1؟ ايوه صحيح ازاي اعرف؟ في دكتور حلوه او يعني قال لي ايه؟ كل يبقى 3 هو عمال ايه؟ يكمل هيعمل ارض صح وفي دكتور تاني ما بيضغطش الكور ازاي اعرف ان الكورنيا بقت 3 الدكتور يا جماعه هو بيبص جوه الكورنيا بيلاقي ده بيلاقي المنظر ده طبعا الجهاز اهو لما تبص يلاقي ده بيلاقي الصبغه اللي انا حاططها بتعمل 2 سيمي سيركل في ده نص دايره خضراء في نص دايره خضراء من تعمل ايه البروتين كده لسه الدايرتين دول ما لمسوش بعض يبتدي يضغط يضغط لحد ما الدايرتين يلمسوا بعض من الداخل وليس من الخارج يعني ممكن يجي يفتح الصوره في الصوره دي ويقول لك ان هي القرايه صح هنا الدايرتين لابسين بعض من الخارج ما ينفعش هنا لا ده داخلين جوه قوي ده المنظر صح الدايرتين يبقوا لابسين بعض من الانر سايد مش كده فاهمني؟ يعني انا في الاول بلاقيه كده لا ابتدي ايه ازود ازود الاقيهم يقربوا من بعض لا لسه لو انت قربت جامد هيخشوا جوه بعض لا كده بالقرايه صح باخدها لما التو سيمي سيركلز يلبسوا بعض من الانسايد لو ذا كورنيا از لو ذا كورنيا از ليه اي كان تيك ذا ايه اي كان تيك ذا ريدنج باخد الريدنج مباشره ولا بصرفها في كام؟ بصرفها 10 ايه ميزه الجهاز ده؟ لانه بيخش ما بيخشش جوه علم فرش لازم فمر اكل لانه ما يتاثرش من ايه؟ بالريجيت تاني ميزه ان العيان بيبقى قاعد ستيل في نفس العيون ممكن يعمل ألسر ممكن يميل ايه برضه وبرضه هننظفه بايه؟ ستيل دي مشكله ان هو ايه يا جماعه؟ كونتاكت عشان كده بنقول الاختراع نون كونتاكت سنون جهاز بقى لسنا هضرب البيت ده جهاز بيطلع هواء يبسط الايه؟ يبسط الكورنيا جهاز ببسط الكورنيا باستخدام جيت اوف اير لو تلاقيه اير باف سيبوميتر طبعا ميزته فظيعه ان ما بينجيش انفكشن ما بيعملش ايه؟ يعني الالتر زي الجهاز زي الفل زي الضغط نوت طبعا لو كنت في حاجه فظيعه طب ايه الفكره هنا في التايم كل ما احتاج وقت كتير طب وقت الكورنيه بقى ايه عايز يقول له محتاج وقت قليل اللي هو تايم فاكتور. تايم فاكتور ايه اللي هو ايه اللي بيستخدم الجهاز الهواء طلع فرقعه طلع صوت فالجهاز بيتخض فالقلب يطلع العيان بيتخض فالقلب يطلع غلط لو شفت الجهاز ده طلع نويز طبعا النقطه دي نويز والستارتل جنريشن يعني النويز هتزعج العيان او بص انا بقى المفروض انت تبلغ العيان لو في صوت هيطلع ما تخافش فيجي صوت يطلع كده فالعيان يخاف فالقلب يطلع ايه تطلع بقى يبقى مشكلته انه بيطلع فرقعه بيطلع ميه لا اشوف شويه فلوسين رقين تحت كده ليه هنا تحوله لاثنين سيركل؟ ما نطفش ولا حاجه انا يعني طب ممكن اقول لك واحده بس شيل المجموع ليه بقى وبقى شكلهم دايرتين صح؟ طيب ما نطفش ولا حاجه من بره ما دام اقول بعدين انت المصمم انا لما المخروط يلمسينا السمكه هنا وسوي ايه؟ بس فوق المخروط وتحت المخروط ايه الكابتشن؟ السمكه دي من فوق وتبقى ايه نص دايره ومن تحت تبقى نص دايره ما تبصش ولا حاجه كل يا ما تعملهاش ابزورش في جزء جزء فوق وجزء وبرضه هشرحها بقى يعني ده انت كده ممكن بعد كده تقول لا جهاز بياخد وقت وبعد وقت اول ما تكون الاساس بيوقف بيطلع لك ايه؟ والكمبيوتر بقى انا ما بعملش حاجه هو بيوقف ويطلع لي ايه؟ القرايه. في جهاز حديث قوي ان شاء الله يجيبه في العياده عندي ب 14000 جنيه عباره عن قلم بسيط جدا اسمه تولوبين حطه هنا على عيني طلع زماره وتطلع القرايه هنا هو شاشه شاشه هنا كده تطلع القرايه على طول لو زماره وطلع القرايه طبعا ده احسن حاجه فيه ان لو الكل بتاعت العيال يقريه نفسه كده ولا عارف احط مخروط ولا عارف احط الجهاز اللي عامل شبه الميزان ولا عارف اعمل حاجه الجهاز اللي ينقذني هذا الموقف الصعب ولا ايه؟ تولوبين يقدر يقيس الضغط حتى لو الكورن يقل الريجولار في جهاز تاني ومخروط برضه بس ماسكه في ايده الدكتور ماسكه في ايده مخروط اهو اسمه هاند هيلد بيركنز ترابل ده اللي فات مخروط ده اللي فات بالظبط بس ايه؟ بس في ايه؟ طبعا الميزه فظيعه ان لو العيان بيت ريدن عيان في جوما قادر ايه؟ قادر التوبين ده اسمه ايه؟ تولوبين ده اسمه ايه؟ بيركن هاند هيلد تولوبين بيركن هاند هيلد تولوبين ايه الجلوكوما؟ مش هنقف خمس دقايق كمان؟ خمس دقايق؟ طب النهارده ماكش النهارده اول حته في الترمتيشن ماشي؟ طب في حاجه في ناس بتقول ان الدكتور قال لنا ايه بالشغل؟ لا هتيجي لو هتيجي مخصوص يا اما تيجي بكره في معاكم يا اما تيجي يوم الثلاث اللي عايز بكره عايز بكره بكره بكره اللي عايز نفس الميعاد يطلع ليه بقى ايه عليك مفهوم الكل اه الساعه 10 طيب في ايه